إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نكمل إن شاء الله اليوم كتاب الأيمان، ثم عقبه نبدأ بكتاب النذر في وقته، ثم بعد النذر نبدأ إن شاء الله بكتاب القصص. نعم، اقرأ عبد الرحمن. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان، الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة الله. نعم، سبق الكلام في هذا، وحاصل الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين نهى أن يحلف إلا بالله، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد اتفق جماهير العلماء على تحريم الحلف بغير الله، وسبق الكلام في هذا، وإنما يحلف بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته، فلا يجوز أن يحلف بمخلوق مهما عظم شأنه وقدره. ونحن عندنا هنا في مصر بدعة ومعصية في آن واحد، وهي الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله لا يجوز. وغلب على ألسنتنا هنا في مصر وفي بعض البلاد الأخرى أن نحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غلط وخطأ، فإن الحلف لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى بذاته أو بصفة من صفاته. ومن ضمن الحلف بالله أن تحلف بالمصحف، فإذا قصدت بحلفك بالمصحف قصدت كلام الله فلا شك أن هذا مشروع وجائز. والحلف بصفة من صفات الله جائز بإجماع المسلمين، ومن صفات الله كلامه، فإذا قلت والمصحف فإن كان قصدك كلام الله، فإن كان قصدك كلام الله عز وجل فلا إشكال. وأما إن كان قصدك من هذا أن تحلف بالورق والمداد فهذا لا يجوز، لأن الورق والمداد الذي كتب به الكلام هذا مخلوق، أما الكلام نفسه فهو كلام الله عز وجل. نعم. الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة الله، ويحرم بغير ذلك، ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. وسبق الكلام هذا في هذا أيضا، أنك إذا حلفت فاستثنيت وقلت والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فإن قولك بالاستثناء يدفع عنك لزوم اليمين، وقد سبق بيان هذا مع حجته ودليله. فإذا حلفت فقلت إن شاء الله أو نحو ذلك من العبارات إلا إذا شاء الله، فإنه لا يقع يمينك، وسبق الكلام في هذا مع الدليل. نعم. ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حمت عليه، ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نعم، ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ومعنى ذلك أنك إذا حلفت بالله ورأيت أن ترك اليمين أفضل عند الله، كما نسمع الآن بعض الناس يقول والله لا أدخل بيت فلان من أرحامه وأهله، فيمنع نفسه طاعة الله باليمين، أو أن يقول والله لا أنفق على والدي، بمعنى أن يحلف يمينا إذا التزمه يترك أمر الله. فإذا كان اليمين يمنعك من أمر الله عز وجل، وكان الخير في أن تحنف لأنك جعلت اليمين مانعا لك عن طاعة لله، فإن الذي ينبغي عليك أن تحنث وأن تخالف يمينك وأن تكفر عن اليمين حتى لا تجعل يمينك سببا لمنعك من طاعة الله. وفي مثل هذا جاء قوله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعلوا اليمين سببا لمنعكم من طاعة الله ومنعكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. إذن إذا حلفت فكان في حليفك ما يصدك عن طاعة الله، فإن الذي ينبغي أن لا تبر في يمينك وأن تحنث وأن تكفر عن اليمين. وقد جاء في الصحيحين من حديث سمرة من حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها لم تعن عليها، أو فإنك إن لم تسألها أعنت عليها، وإن سألتها لم تعن عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، أخرجه في الصحيحين. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والحاصل أنه إذا حلفت وكان في حليفك ما يمنعك أن تفعل الخير، أو حلفت على فعل الشر والله لأضربن فلانا والله لأخاصمن فلانا، فإذا حلفت على شر فلا تمضي، لا تمضي الشر، كفر عن يمينك. وإذا حلفت على خير فافعله، وإذا حلفت أن تمتنع على خير فكفر عن يمينك وقت الخير. هذا واضح ولله الحمد. وهنا نزاع بين أهل العلم في مسألة الكفارة. إذا حلف ولم يبر يمينه وأراد أن يحنث، فهل يجوز أن يكفر عن يمينه قبل الحنث أم لا يجوز إلا بعد أن يحنث؟ بمعنى رجل قال والله لأفعلن كذا فلم يفعل، أو قال والله لأفعلن وحلف على يمين ثم بدأ له أن يتحلل، فهل يكفر عن اليمين قبل أن يحنث أم لا بد أن يجب عليه أن يحنث أولا فيقع اليمين ويبطل اليمين وأنه لم يلتزم به ثم يكفر بعد ذلك؟ فاتفق العلماء على أنه إذا كفر بعد الحنث فإن كفارته صحيحة، أما إذا كفر قبل أن يوقع الحنث فاختلف العلماء. وجمهور العلماء والمحفوظ عن جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر سيان، فإن شئت كفرت قبل الحنث وإن شئت كفرت بعد الحنث. وقد ثبت في ذلك بعض الأحاديث أشار إليها الإمام الألباني واحتج بها في تعليقه على الدراري المضية، وذكر هناك بعض الأحاديث مصححا لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير، فليكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير، فهذه الكفارة قبل الحنث. لكن هنا إشارة عارضة، فقد أخرج الشيخان في الصحيحين حديث سمرة حديث عبد الرحمن بن سمرة، والذي فيه وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وهذا الحديث قد أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة، وفي بعض طرقه في الصحيحين تصريح سماع الحسن البصري من سمرة. هذا الحديث قد رواه عن الحسن البصري جماعة من ثقات أصحابه الأثبات، وقد اختلفوا في روايتهم عن الحسن البصري في لفظ الحديث فأتي الذي هو خير وأتي الذي هو خير أم ثم أتي الذي هو خير، فرواه بعضهم فكفر عن يمينك وأتي بالذي هو خير بالواو، ورواه جماعة فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. فاحتج الشيخ الألباني بهذا على جواز تقديم الكفارة قبل الحنث، والاستدراك أن جل من روى هذا الحديث عن الحسن البصري رواه بالواو فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، فالحديث محفوظ بالواو، وهذا الذي اعتمده الشيخان في الصحيحين، فقد ذكر هذا الحديث بالواو. ثم الشيخ الألباني اعتمد على حديث الحسن بذكر ثم أتي الذي هو خير، وأتى له بما يشهد لمعناه من حديث أمنا عائشة وغيرها، وفيه ثم أتي الذي هو خير. والمقصود من الدلالة الفقهية من هذا أن العلماء كما قلت، وهم جمهور أهل العلم، وهو المحفوظ عن جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أجازوا الكفار قبل الحنث، فتكفر ثم تحلف، واحتجوا بأدلة. فأراد الشيخ الألباني أن يدلل لحجة هؤلاء، فاحتج بحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي في بعض ألفاظه خارج الصحيحين، فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. ثم أتى بشواهد عن أمنا عائشة يقوي بها حديث عبد الرحمن بن سمرة في تقديم الكفارة قبل الحنث. أما الأحاديث التي ذكرها الشيخ الألباني فلم يتسن لي تحقيق النظر فيها، فالقول في هذا مع الشيخ الألباني، نذهب إلى هذا ونقول بهذا، لا سيما أن هذا المحفوظ عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه. وأما بخصوص رواية الشيخين فإن احتجاج الشيخ الألباني بهذا خطأ، فإن جل أصحاب الحسن الثقات إنما رووه بالواو ولم يروه بثم. فالمحفوظ عن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة إنما هو ذكر الواو وليس ذكر ثم، بل ذكر ثم شاذ. أما في المسألة الفقهية فنتفق مع جمهور أهل العلم لدلالة تلك الأحاديث الأخرى التي ذكرها الشيخ الألباني وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. والحاصل أن العلماء اتفقوا أنك إذا حنست ثم كفرت فإن الكفارة مجزئة وصحيحة بالاتفاق، وأما إذا كفرت ثم حنفت ففي بين أهل العلم في هذا خلاف، والصحيح ما سبق بيانه. أما الكفارة فقد سبق الكلام في الكفارة، فإن الأصل في كفارة اليمين قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فاختلف العلماء في المراد بأو هنا، فقال بعض أهل العلم هي للتخيير، فإن شاء أطعم، وإن شاء كسى، وإن شاء أعتق رقبة. فإذا لم يجد هذه الثلاثة التي خير فيها فعندئذ يأتي دور الصوم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن أكثر أهل العلم على أن المراد بأو للتخيير، إن شاء أطعم، وإن شاء كسى وإن شاء أعطى. فإذا لم يجد هذه الثلاثة بعد ذلك فيجب أن يصوم. وقال بعض أهل العلم بل إن أو هنا يراد بها الترتيب، فالواجب أولا أن يطعم، فإذا لم يجد فالواجب أن يكسي، فإذا لم يجد فالواجب أن يعتق. ودلالة وسياق القرآن يدل على القول الأول بأن أو للتخيير، فإن سياق القرآن يدل على هذا، ذلك أن ربنا تبارك وتعالى قال عقب ذلك فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فبين وفرق بين الأول وبين الصيام، وبين أن الأول بالتخيير وأن الصيام بالترتيب، أي إذا لم يجد واحدة من الثلاثة صام، ولو أراد من الثلاثة الأول الترتيب لقال فإطعام، فإن لم يجد فكسوة، فإن لم يجد فإعتاق. فلما قال الشرطة فمن لم يجد دل على أن ما قبل ذلك على السعة، وهذا هو الأصل في أو في لغة العرب. نعم لسنا ننكر أن أو قد تستعمل أحيانا بمعنى الترتيب، لكن الأصل فيها هو التخيير، لذلك لا ننتقل عن هذا الأصل إلا بحجة. إذن فإن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة. فإذا لم يجد واحدة من الثلاثة فعندئذ يصوم ثلاثة أيام. وقد يخطئ كثير من الناس فيحلف ثم يبادر إلى الصيام مع أنه قادر على أن يطعم، هذا غلط، لأن الله عز وجل لم يحل لك الكفارة بالصيام إلا إذا لم تجد طعاما أو كسوة أو رقبة. فمن الغلط ما يفعله كثير من الناس، يحنث في اليمين ثم يبادر إلى الصيام مع أنه قادر على أن يطعم أو يكسي أو يعتق رقبة. واختلف أهل العلم أيضا في مقدار الإطعام الواجب، اختلفوا في مقدار الإطعام الواجب، فقال بعضهم مد وهو ملء الكفين، ملء الكفين مرتين، وقال بعضهم يصنع طعاما ولحما ومرقا ويطعم عشرة مساكين. فاختلف العلماء في مقدار الإطعام، وظاهر القرآن وسياق القرآن يدل على أن الإطعام ليس له حد يقيد به، فلذلك قال عقب ذلك فإطعام عشرة مساكين، قال عقب ذلك من أوسط ما تطعمون أهليكم. فلو كان للإطعام حد مقدر لما قيده بالأوسط. ومعنى الأوسط أي ما كنت تطعم أهل بيتك في غالب حالك، في غالب حالك، وفي غالب قدرتك، وفي غالب ما عليه قوت أهل البلد. إذن قوله من أوسط ما تطعمون رد على بعض علمائنا قديما وحديثا الذين قيدوا الإطعام بقدر معين، فقد خالفهم غيرهم من أهل العلم وقالوا يطعم بحسب السعة التي وسع عليه فيها. وقول هؤلاء العلماء أقوم وأشبه بالكتاب والسنة من قول من قيد الطعام بمد أو نحوه. والمطلق من كتاب الله عز وجل أسعد العلماء من قال بإطلاقه، فلا يجوز شرعا أن نقيد مطلقا من كتاب الله اختلف فيه أهل العلم وليس عندنا دليل عن الله ورسوله يدل على التقييد. فاحفظ هذه القاعدة تنضبط لك مسائلها بقدر الإمكان، أن النص المطلق يجب البقاء على إطلاقه شريطة أن يقول بالإطلاق بعض أهل العلم. وأما إذا اختلف العلماء فقيده جماعة وأطلقه آخرون فالحج مع من أطلق، لأنه لا يجوز أن يقيد مطلق كتاب الله بغير برهان وبينة عن الله ورسوله. وقد قلت تكرارا ومرارا إن طالب العلم ينبغي له أن يضبط القواعد، فإن المسائل تبنى على القواعد، فإذا ضبطت القواعد الأصولية الشرعية الصحيحة انضبطت لك جل المسائل. فلما قال الله عز وجل من أوسط ما تطعمون وأطلق الإطعام تمسكنا بكتاب الله عز وجل. واختلف أيضا العلماء في الإطعام، هل يكرر أم يكفي أن يطعمهم ولو مرة واحدة؟ فمنهم من قال يطعمهم مرتين، ومنهم من قال يطعمهم ما يتحقق به الإطعام وتحصل به الفائدة للمسكين، لأن المقصود من الإطعام هو سد رمق المسكين وسد حاجته، فمتى حصل ذلك كفى ولو مرة واحدة. وهذا أصح قولي أهل العلم، لأنه تمسك بمطلق الكتاب وذهب إليه جماعة من العلماء والحجة معه. لذلك قال بعض أهل العلم من السلف ومن بعدهم إذا دعا 10 مساكين على لحم ومرق أو ما أشبه ذلك من أوسط ما يأكل فقد أجزأ عنه، لأنه حصل بذلك مسمى الإطعام. وهنا أبين أن كفارة اليمين نص أهل العلم على أنها إطعام وليس نقدا. كثير من الناس إذا أراد أن يكفر عن اليمين يخرج مالا، يذهب إلى بعض الناس يقول له على كل مسكين 5 جنيه مثلا، يخرج 50 جنيه أو أقل أو أكثر. هذا غلط، لأن معنى الإطعام في لغة العرب أن تعطيه طعاما، ولذلك إذا أعطيته مالا لا يقال لغة بأنك أطعمته، وإنما يقال بأنك تصدقت عليه بمال. ولذلك عندما يذكر الله الإطعام في الكفارات فيجب أن نفهم كما ذكر علماؤنا أن المراد من الإطعام هو أن تخرج طعاما لا أن تخرج مالا. هذا ما يتعلق بالإطعام وما يتعلق بالعشرة مساكين. وقد تنازع أهل العلم أيضا أنه لو أطعم مسكينا واحدا 10 أيام هل يجزئ ذلك؟ فقال بعضهم نعم يجزئ، يكفي أن يطعم مسكينا 10 أيام. وقال بعض أهل العلم يجب أن يطعم 10 لا أن يطعم واحدا 10 أيام، وهذا أصح، فإن الشرع إذا ذكر وصفا فإن الأصل في الأوصاف والقيود اعتبارها، فلما قال 10 دل على أنه لا بد من 10. فإطعام 10 مساكين، وفي قوله مساكين أنه ينبغي على من يكفر أن يتحرى، فلا يجوز أن تطعم كل أحد، لأن الله اشترط أن الكفار من حق المسكين، فإذا كفرت لغير المسكين لم تحقق الكفارة التي أمرت بها. قال الله عز وجل فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وتنازع أيضا أهل العلم في مقدار الكسوة الواجبة، والقول هنا كالقول في الإطعام، فكل ما يتحقق به معنى الكسوة فهو داخل في الآية. أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. اتفق العلماء على أنه إذا صام 3 أيام متتابعات أن ذلك يجزئه، واختلفوا إذا صام 3 أيام متفرقات، وقد كنت أقول قولا قديما أن هذا مطلق، 3 أيام مطلق، والأصل التمسك بالإطلاق، فإن شاء صامها متفرقة وإن شاء صامها متتابعة، ذلك أن الله لما أراد التتابع قال فصيام 2 شهر متتابعين، فلو أريد التتابع هنا لقيد بالتتابع، فلما أطلق فقال فصيام 3 أيام، استدللنا بذلك الإطلاق على أنه إن شاء تابع وإن شاء لم يتابع وفرق. هذا كنت أقوله، ثم لما اشتغلت في كتاب التفسير مررت على هذه الآية في الرضا، هذه الآية من سورة المائدة، فلما وصلت إلى هذه الآية وكان مذهبي اتباعا لبعض أهل العلم هو الذي ذكرته أنه يصوم 3 أيام إن شاء تابع وإن شاء فرق، وهو قول طائفة من أهل العلم من السلف ومن بعده، فلما وصلت إلى هذه الآية من سورة المائدة وجدت بالإسناد الصحيح الثابت أنه ثبت في قراءة عبد الله بن مسعود وغيره ذكر التتابع، فقلت بهذا القول وتركت قولي الأول أنه جاء في قراءة ثابتة. نعم نعم نعم، قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب جاء في مصحف أبي بن كعب وابن مسعود قراءة، وغير هؤلاء قرأ بهذا أيضا من جماعة القراء، لكنها على قواعدكم من القراءة الشاذة. نعم، لا لا، هي من الشاذة وإن لم تقفوا عليها، وذكرها ابن أبي داود في كتاب المصاحف. هذه إذا قصدت بالشاذة العشرة فوق السبعة ليست منها. طيب طيب، إذا الشاذ الآن أنت قيدت معناه بالشاذ اللي هي القراءات بتاعتكم اللي أنتم قيدتوها، لكن الشاذ عندنا أوسع، كل ما صح إسناده فهي قراءة شاذة، كما نص ابن الجزري ما لم توافق رسم المصحف العثماني. الآن أزيل الإشكال، لا بأس لا بأس، ولذلك أنا الآن أبين لك أن الشاذ عندنا أعم من الشاذ عندكم، لأن الشاذ الآن إذا ثبت به الإسناد هل يكون قرآنا أم لا فيها نزاع، فجل القراء عندكم يقولون لا يحكم بأنه قرآن، وذهب بعض القراء إلى أنه يحتج به وهو قرآن. هذا مسألة فيها كلام كثير، لكن الذين لم يعتبروه قرآنا قالوا ينزل منزلة خبر الآحاد ويحتج به على أنه خبر لا على أنه قرآن، هكذا. نعم، إذن أقول فلما وصلت إلى هذه الآية وصحت القراءة بذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم قلت به، سواء قلنا أننا اعتبرناه قرآنا أو قلنا أنه شاذ بالمعنى الأعم لأنه لم يوافق رسم المصحف العثماني لأنه زاد ذكر التتابع، فعندئذ يحتج به على أنه خبر جاء سماعه أنه سمع النبي يقرأ ذلك على أنه تفسير عند بعض الأئمة. الحاصل أنه يحتج به على كلا الوجهين، وقد قال بهذا التتابع جماعة من أهل العلم. فلما وجدت هذه القراءة ثابتة قلت بها وتركت قولي الذي كنت أفتي به وهو التمسك بالإطلاق، والقول الأول والقول الأخير قولان معروفان لأهل العلم، وأصحهما الآن هو القول بوجوب التتابع لصحة القراءة. إذن الحاصل أنه يجب أن يصوم 3 أيام متتابعات لصحة القراءة بذلك في مصحف أبي وابن مسعود وغيرهما، فصيام 3 أيام. والإمام الشافعي اتفق مع جمهور العلماء على أنه يجوز إخراج الكفارة قبل الحنث، إلا أن الشافعي رضي الله عنه استثنى الصوم، فالشافعي يرى أنه إن كفر بالإطعام أو بالكسوة أو بإعتاق الرقبة أن ذلك يصح قبل الحنث إلا الصيام، فإذا أراد أن يكفر بالصيام فإنه لا يصح ذلك منه إلا بعد الحنث. وقد رد الألباني على الإمام الشافعي في تعليقه على الدرار المضية، قال إن عموم الحديث يرد على الشافعي، قال فليكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير. قال الإمام الألباني في رده على الشافعي رحمة الله عليهما جميعا، قال إن عموم قوله فليكفر، فلا شك أن من الكفارة الصمت، فهذا العموم يرد به على الإمام الشافعي، وهو كما قال الألباني اتباعا للحجة لا تقليدا. فلا فرق بين أن يكفر قبل الحنث بإطعام أو بكسوة أو بإعتاق، أو أن يكفر قبل الحنث بالصيام تمسكا بالعموم. وقوله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم، فيه من الفقه أن الإنسان لا يستعمل يمينه فيما يصده عن طاعة الله عز وجل، وأنه لا ينبغي أن يكثر منه لغو اليمين، وقد سبق تعليم. نعم، يرحمك الله. قال رحمه الله تعالى ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ومن أقي على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها. نعم، يمين المكره غير لازمة ولا يؤمر بالحنث فيها. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، فإذا أكره على اليمين فهو لم يعقد قلبه عليها، فإن المكره لك يستطيع على أن يكرهك لفظا، ولكن لا يستطيع أن يكرهك اعتقادا، لأنه لا يعلم ما في قلبك. فلما يكره المكره على اليمين فلا تقع أصلا، لأنه لم يعقدها. نعم. واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها. اليمين الغموس قيل لأنها تغمس صاحبها في النار، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الكبائر؟ فقال الإشراك بالله. قال ثم أي؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم عقوق الوالدين، هكذا بالتكرار في بعض روايات البخاري. قال ثم أي؟ قال ثم اليمين الغموس. قال وما اليمين الغموس؟ قال من حلف يقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، هذه اليمين الغموس. وما أكثرهم الآن على أبواب المحاكم لا كفر الله منهم، يقفون على الأبواب في المحاكم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. ولو كان لي من الأمر شيء لأوقفت بعض المراقبين على أبواب المحاكم ويراقبون هؤلاء الدجاجلة، فمن وجدوه يصنع ذلك يعذر. فالله المستعان. فإنه باليمين، عبد الله أحمد تعالوا هنا، فإنه باليمين الغموس تضيع الحقوق وتستحل الحرمات ويتسلط الظالم على المظلوم، والقاضي معذور، إنما أقضي بنحو ما أسمع، فإن القاضي إنما يقبل شهادة الشهود فيما ظهر له ويكل أمرهم إلى الله. إذن فلا يجوز عندئذ أن نبني تلك الأحكام الشرعية على شهادة هؤلاء الكذابين إذا ثبت كذبهم، بل الواجب تعذيرهم، والواجب أن يشدد على هؤلاء حتى لا يضيعون الحقوق. ومن عجيب الكذب الذي أسمعه أن بعضهم عندما يموت أبوه أو فلان أو فلان يأخذ بصمة يده وهو ميت ويختم بها الورق، وهذا من الأعاجيب. فالله المستعان، هذه يمين الغموس تغمس صاحبها في النار، قال هذا بعض أهل العلم. وقد سبق الكلام، هل في اليمين الغموس كفارة أم لا؟ سبق الكلام في هذا. نعم. ولا مؤاخذة باللغو. وقد سبق الكلام بمعنى اللغو واختلاف العلماء في هذا. نعم. ومن حق المسلم إبرار قسمه. نعم. وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز. نعم. أعد. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له، ويحرم بغير ذلك. ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنف عليه. ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنف فيها. واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها، ولا مؤاخذة باللغو. ومن حق المسلم إبرار قسمه. وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز. قال رحمه الله تعالى: كتاب النذر. إن شاء الله الدرس القادم كتاب النذر، والدرس الذي يكون بعد كتاب النذر إن شاء الله كتاب القصص. طيب، حد له سؤال في الموضوع. طيب، تراجعت فقد أتعبت. يلا، بارك الله فيك.